فتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردت قبل عبر رسائلكم، والتي تردنا الآن عبر اتصالاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أيها أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عايزة بس أستفسر على سؤال مهم. أنا كنت اتصلت مرة على القناة، سألت في حكم عندي أمي ست كبيرة، من هي وهي صغيرة كانوا ما كانتش بتصوم رمضان، كان عندهم في بيتهم ما بيصوموش، فليها 15 سنة صيام ما صمتش. فسألت شيخ فقال لي إنها تطلع فلوس، عشان هي دلوقتي عمرها 64 سنة وما تقدرش إن هي تصوم. ولكن جيت في مرة بس بسأل الشيخ تاني، بقول له طب لو هي طلعت بدل الصيام فلوس، ممكن إن هي تديها لأخوها مديون عنده ديون كتير؟ فجاوب عليا الشيخ تاني قال لي لا، ما يجوزش، لازم إن هي تطلعها أكل. معايا؟ معاك. فهنا عايز أسأل، فهل فعلا لازم ان هي تطلعها اكل؟ طب هتطلع اكل المبلغ ده، يعني هي 450 يوم هتمني عليها صيام. خليكي معايا يا ام احمد. بس ماشي حضرتك، بس الله يكرمك، تعرفني هل فعلا ممكن تطلعها فلوس ولا لا؟ وهل ممكن هي تديها لاخ ليها اللي هو عليه ديون كتير، هو طلع على المعاش وله مرتب ولكن عليه ديون كتير؟ طب انا بسالك الان، بسالك نعم. الوالده ما زالت موجوده الحمد لله؟ هي عايشة الحمد لله، والان الحمد لله بتصلي وبتصوم وبتعبد ربنا كويس، ولكن يعني بتصوم رمضان بالعافيه يعني. طيب اتفضلي. ماشي، حاضر، اتفضل. اي امة الله. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. لو سمحتي فضيلة الشيخ، عندي كم سؤال يعني. اتفضلي. اول سؤال، انا اختي بتشتغل بتجيب ادوات منزليه وكهربائيه وملابس وحاجات من دي، فهي ما عندهاش محل، فهي بعض الحاجات الناس بتقول لها عليها بتجيبها وبتجيبها عندنا البيت، والناس بتيجي تاخدها من عندها يعني وتطلع بالتقسيط، وبعض الحاجات التانية بتاخدهم المحلات ينقوها، وهي اللي بتحاسب وبتحملها في عربية على حسابها هي، توصلها لهم لحد البيت. فمش عارفة كده حلال ولا حرام، لو حرام يعني تعمل ايه عشان. طيب نعم، أم أحمد سألت أن والدتها، نسأل الله أن يرزقنا وإياها والمسلمين ومسلمات حسن الختام، كانت في صباها في أسرة غير مهتمة بالصيام رمضان، فلم تكن تصوم لمدة سنين معينة، ثم سألت وكررت السؤال لأكثر من عالم. أول شيء ننصح به أم أحمد وسائر المسلمين والمسلمات، يا إخواني، الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا نزلت بالمسلم أو المسلمة نازلة وأراد أن يعرف حكم الشرع فيها، يبحث أين العالم الموجود في هذا المكان، فلان، أسأله ثم أعمل بما يجيبني، ولا أكرر السؤال مرة ثانية، لا لنفس الشيخ ولا لغيره. وهذا خطأ متكرر من كثير من الناس، وخاصة الشباب في المساجد، بيبقى عنده سؤال، لو قابل في اليوم الواحد 10 مشايخ يسأل نفس السؤال، ولو كل يوم بيحضر درس يسأل نفس السؤال. ما هكذا أمرنا، مما أمرنا الله به، نزلت النازلة أريد أن أعرف حكم الشرع فيها، أين العالم فلان، أسأله ثم أعمل بما أجاب، ولا أحاول أن أسأله هو نفسه مرة ثانية فضلا عن غيره. هذا شيء. لكن الجواب الصحيح يا أم أحمد على أمك إن شاء الله، وهي الآن لا تستطيع قضاء ما عليها، أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجوز إخراجها نقدا فضلا عن أن تجمع هذا المبلغ كله وتعطيه أخاك المدين. نعم يا أخي عبد الله أوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله عليكم. شيخ بسألك في بارح كده أنا سويت عملية. نعم. عملية بواصير فبنزل مني دم. عافاك الله. والله يعافيك يا رب وإياك والجميع. فأنا هلأ صلاتي ما بعرف يا شيخ. اسمع يا أخ عبد الرؤوف الجواب إن شاء الله تعالى. يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا لي عند حضرتك سؤالين. أول سؤال، أنا والدتي إحنا ست بنات وولدين، فإحنا متجوز مننا خمس بنات فاضل ولدين، في شقة هي جايباها باسمها وفي شقة تانية هي باسمها برضو، بس هو يعني والدي ما خد المعاش الدهر يعني الدهر فلوس وجابتها برضو باسمها، فهي دلوقتي عايزة تكتب الشقتين لإخواتي الصبيان وتجوزهم فيهم. نعم. ففي من البنات شوية معترضين بيقولوا لأ وفي يعني موافقين. نعم. فأنا عايزة حضرتك تقول لي نكتبهم بأساميهم ويتجوزوا فيهم ولا لأ. طيب تفضلي يا آية. ألو السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام الله. لو سمعت يا شيخ، أنا أخويا يعني حصلت لي كذا مرة إن هو بيجي هو متجوز وبيصحى يعني ساعة الفجر كده بيحس إن هو مخنوق ومتضايق ويكون عايز يقطع هدومه، وأول ما بيقلع الدلع بيرتاح جدا، يعني حصلت له أكتر من مرة. طيب اتفضلي. يا أم سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة بس أسأل حضرتك، هي ناس جيراني ما كانوش بيدفعوا الزكاة في رمضان، يعني ما كانوش يعرفوا عنها حاجة. اللي هي صدقة الفطر؟ ما كانوش يعرفوا عنها حاجة الزكاة. تقصدي صدقة الفطر يعني بتاعت العيد؟ لا، اللي هي بتاعت العيد. أي؟ لا، اللي بتدفع في رمضان يعني. أيوة، زكاة رمضان صدقة الفطر. أيوة. نعم. أي؟ كنت أنا بقى لسه مجوزة جديد يعني وعرفتهم وكده، بس عايزة أعرف بقى رمضان يعني السنين اللي عدت عليهم دي كلها يعملوا فيها إيه؟ طيب اتفضلي. يا أم أسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، فيها امرأة لما تكون فيها لها زوج يعمل أعمال شركية وهي خايفة من غضب الله والهلاك وكذا على أولادها وعلى نفسها، فإذا هل يجوز لها أن تستمع خلفة للمكالمات الهاتفية لتعرف بعض الأخبار في الموضوع؟ يا أم أسلام يعني يجوز لها؟ نعم. يا أم أسلام معذرة أن الصوت غير واضح، تفضلي السؤال مرة تانية. في امرأة لها زوج يعمل أعمال شركية وهي خايفة من غضب الله والهلاك. مثل إيه؟ مثل إيه يا أم مسلم إسلام؟ يا أم إسلام مثل إيه؟ أعمال شركية مثل إيه؟ يعني زي المعاملات مع الجن والبداعة وكده يعني. أيوة. طيب إذا تجسست على الهواء المكالمات يجوز لها ذلك أم حرام عليها؟ تتجسس. شكرا. عليه. طيب تفضلي يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وحد معي بس معك زوجت يعني عندها في فقط. أي. في معها كم مدة الحمل يا أخي محمد؟ آخر دورة حق 15-8. آخر دورة 15-8. لا السقط هذا كم عمره؟ كم عمره؟ هو حق المفروض إن هو عمره يعني 9 أسابيع، بس هو أصلا النمو توقف. أيوة يعني ليه فترة النمو متوقف يعني. يعني قبل 4 شهور يعني. بالضبط. هو المفروض يعني آخر دورة 15-8 النهاردة 5-11 أو 4-11 يعني لي يعني 2 شهور ونص مثلا. ماشي. اي يعني تم السقط بعد 2.5 شهر من الحمل. الدم حضرتك مستمر لي 2 أسبوع دلوقتي. ماشي. طب اسمع الجواب يا اخي محمد ان شاء الله تعالى. طب حضرتك، هو بس اللي هي ما تفرقش بين الدم ان كان دم نفاس او دم نظيف، هي لا تفرق بين هذا وهذا. مش عارف تصلي ولا لا. ساجيبك ان شاء الله تعالى. جزاكم الله واياكم ان شاء الله تعالى. أمة الله سألت أن أختها بتحاول تشتري بضاعة وتجيبها البيت وبعدين تبيعها للناس، وأحيانا بيجوا لها ناس عايزين يشتروا حاجة فبتاخدهم تروح المحل يشتروا اللي هم عايزين وتدفع وبعدين تقسط عليهم الثمن. الصورة الأولى لا بأس بها، الصورة الأولى أن تكون عندها بضاعتها في البيت الادوات المنزليه او غيرها اللي عارفه الناس بيشتروها تشتريها هي وتتملكها وتجيبها في بيتها وتبيعها من بيتها، لا حرج في ذلك. اما ان هي تاخد الزبون المحل اللي هو عايزه يشتري اللي هو عايزه وبعدين هي تدفع الثمن نقدا وتقسطه على الزبون بالزياده، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الاخ عبد الرؤوف شفاه الله وعافاه به بواسير، فبيسأل عن حكم الوضوء والصلاة مع ما ينزل منه من الدم وغيره. شفاك الله وعافاك أخ عبد الرؤوف وجميع مرضى المسلمين. وبالنسبة للوضوء تتوضأ ولا يضرك ما خرج، وكذلك بالنسبة للصلاة تصلي بوضوء وتتوضأ لكل صلاة ولا يضرك ما يخرج منك أثناء الصلاة، ده من حيث الطهارة. أما من حيث القيام وعدمه فعن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: أصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمة الله تقول أنهن ست بنات ولهن من الإخوة الذكور ولدان، فالأبوان يريدان أن يعطيا كل ولد شقة ويكتبانها له، وبعض البنات موافقات وبعضهن غير موافقات. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. لا مانع أن يتزوج الأخوان كل في شقة، بس تصير هذا البيت ملك الأب ويظل ملك الأب إلى بعد الوفاة، يرث من يرث، يرث من يرث. ولكن إذا كان ولا بد من كتابة الشقة، إذا تقدر الشقة وتعطى البنات حقهن فيها ثم يتملكها كل ولد من الولدين. آية بتسأل أن أخاها بيصحى الفجر كده مهموم ومغموم ومتضايق ومخنوق كده. النصيحة له ولأمثاله إن احنا إن شاء الله جميعا نحن المسلمين ننام على وضوء كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فنتوضأ وأول ما ننام ننام على شقنا الأيمن ونقول الأذكار، ومنها آية الكرسي وخواتم البقرة وقل يا أيها الكافرون، ونجمع كفينا هكذا وننفث فيهما ونقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاثا ونمسح وجهنا ورأسنا وما استقبلنا من جسدنا، وبإذن الله ربنا عافيه إن شاء الله. وأول ما يستيقظ يقول أذكار الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أتنا وإليه النشور، إلى آخره، وإن شاء الله يعجل الله له بالسلامة والعافية. يا أبا رحمة، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا سيد. وفيكم. عندي سؤال لو سمحت. أمر. بارك الله فيك. رجل توفي وعنده زوجة وبنتان وشاب صغير. بعد وفاة الأب الابنة الكبرى يعني قامت بتجديد البيت، هدت البيت القديم وبنت 4 أدوار على حسابها في حياة أمها. بخالص مالها؟ بخالص مالها. ايوه. الـ4 أدوار. نعم. الام بعد ذلك توفيت. الاخت الوسطى سكنت بره، اتجوزت وسكنت بره. الولد اتجوز وسكن في شقه من الشقق. الاخت دلوقتي مأجره الدور الاول والدور الثاني. يا ابا رحمه. ايوه. هذه الاخت لما ارادت ان تبني بيت ابيها القديم بخالص مالها. نعم. هل عرضت ذلك على اخوتها؟ نعم. وشاورتهم؟ كانوا صغارا لم يبلغوا سن الرشد بعد. والام طبعا ما كانش تملك مال يعني. ايوه. وهي الكبرى. طيب. فبنت بحر مالها. ماشي. السؤال بقى ما حق كل البنتين؟ لان الام توفيت، البنت الوسطى والولد، ادي نمره 1. نمره 2، هل للبنت الوسطى والولد، الولد ساكن في شقه من الشقق وما بيدفعش ايجار ولا حاجه. ايوه. ولا ميه ولا نور ولا حاجه. ساكن في البيت الذي بنته اخته؟ في شقه من الشقق دي. اي نعم. وما بيدفعلهاش ايجار. هل هو واخته الوسطى اللي ساكنه بره ليهم حقوق في الايجارات اللي الاخت الكبرى بتجمعها؟ شوف يا ابا رحمه، اولا بالنسبه للبيت الذي بنته هذه البنت من خالص مالها على ارض يملكها ابوها. نعم. هذه الارض ملك الكل. نعم. ملك الورثة جميعا. فلهم أن يقسموها كما قسم الله عز وجل للذكر مثل حظ الايه الأنثيين. وبعدين بعد كده البيت ملك الايه ملك هذه الأخت التي بنته بخالص مالها وإيجارتهم، ما خلاص صار ملكا لها. يعني هي تشوف مثلا الآن الأرضية تساوي كام وتعطي كل ذي حق حقه في الأرضية، ويقول البيت كله بما بالأرضية عليه إلى إيه إلى إليها، كأنها بقى كده اشترت الأرضية من إيه من آه. من أخواتها وبنت عليه. نعم. لكن هم ما لهمش حقوق في الإيجارات دي يا سيد؟ لا، الإيجار هم زي ما قلت لك الأرض إيه ملك الكل. فلو لو اعتبرناهم بقى شركاء، لو اعتبرنا الأرض ملك الكل، أيوه صح، والأخت بنت على من البيت ملكها، يبقى العمارة دي إيه الشركة، العمارة دي شركة، الورثة يملكون الأرضية والأخت تملك الإيه تملك المبنى. يقدر بقى الأرضية نسبتها كام والمبنى نسبته كام، وتوزع الإيجارات والدخل على الورثة بحسب الإيه بحسب الأنصبة، بحسب نصيب كل واحد في الأرض. أي نعم، ياخد نصيبه. أي نعم. من الأرض إيجارات يقابله. نعم نعم، يقابله إيجارات. أي نعم. جزاكم الله حياك الله أبو رحمة. يا أم محمود، وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ لو سمحت، في بيت يعني عاوز يعني أصحاب عاوزين يبنوا، بس عاوزين يعملوا مسجد أول دور وبعدين يعملوا طبي دوار وأجروا الجوز. الناس عاوزين يبنوا بيت لهم. ايوه بس عايزين يعملوا اول دور مسجد. مش هيبنوا البيت كله وفي المسجد بمالهم الخاص؟ ايوه. طيب ما فيش مشكله خالص، انا عندي فلوس وعايز ابني عماره وهخلي الطابق الارضي مسجد، فيش مشكله خالص. يعني يجوز يا شيخ؟ هي يجوز ان شاء الله تعالى ان انا ابني عماره واخلي الدور الارضي مسجد للناس، والسكن بتاعي فوق المسجد، مفيش مشكله. لا وهبني يعني كذا دور أأجرهم يعني. أيوة مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، تسكني تأجري بلا مانع إن شاء الله تعالى. يا أخي صلاح. أيوة السلام عليكم. فريق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا والله ما عندي سؤال، لكن بس أنا بحض كل أخ وكل عالم وكل داعية إنه يعني لحض الناس إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة ويتحكموا تحكيم الشريعة. أنا خلاص مش خليل لحزب ولا جماعة ولا حاجة، لأن يعني في ناس كتير ما تعرفش إن بكرة الجمعة الجاية دي في إيه بالظبط. يعني هي إخوان مسلمين أو أحزاب سياسية أو كده. فعايزين نحط اي عالم يطلع في مقاطع رابعه اي برنامج يحط الناس اللي عايزين الجمعه القادمه مش تعالوا تحكيم الشريعه. جزاك يعني الله خير. اي موضوع احنا نتكلم فيه حتى كان موضوع الطب او كده، يكلم الناس على جمعه تحكيم الشريعه ويفهموا احنا مش عايزين حزب وجماعه ولا حاجه، احنا عايزين لتنطلب الشباب بشكل عام وكده. جزاك الله خير يا اخي صلاح. الاخت ام ساره كانت سالت ما تزوجت في بيئه فعرفت ان بعض جيرانها لا يخرجون صدقه الفطر، الصدقة التي تخرج يوم عيد الفطر، فدعتهم إلى ذلك وعرفتهم. لكن الآن بتسأل بقى السنين الماضية التي لم يخرج فيها هؤلاء الناس صدقة الفطر ماذا يفعلون؟ لا شيء عليهم يا أم سارة، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هكذا يجب أن تكون المرأة المسلمة في المكان الذي تسكنه آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر داعية للخير، فبارك الله فيك. ولا شيء على هؤلاء الناس فيما مضى، لأن صدقة الفطر مؤقتة أمرنا بإخراجها قبل صلاة العيد، فمن أدها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أدها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات، فعفى الله عما سلف، وإن شاء الله ربنا يحيينا وإياهم لأعياد قادمة ويخرجون الزكاة في وقتها إن شاء الله تعالى. يا أم أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام الله. يا شيخ انا اسالك سؤال بس كده. نعم. انا قلت لما والدي مات انا ما كنتش عارف انه رحت مصرخه في وشه. ايش؟ لما جه والدي كان قاعد ما فيهوش حاجه. اي فجه يعني اغمى عليه كده فصرخت في وشه فردت في الروح يعني قعد تاني ما فيهوش حاجه، فبعدين قعد معنا بتاع ربع ساعه يا شيخ وراح توفى. اي انا عندي ذنب يا شيخ؟ انا صرخت في وشه. صرختي ولا نفختي؟ لا صوت يا شيخ كده قلت يعني يا بابا يعني لما حسيت انه مات صرخت يعني. رفعت صوتك. طيب ولما ما ولما مات حقيقة بقى صرخت ولا ما صرختيش؟ لا قعدت بقى ساكتة بس يا شيخ ببكي بس مخروعة. طيب اسمع الجواب والنصيحة إن شاء الله يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ أنا كلمتك أول الحلقة على بخصوص والدتي اللي عليها صيام أيام. نعم. حضرتك هي يعني جمعت قدرت اللي هي هتطلعه كده قدر بحوالي 9000 جنيه. أيوة. فهل 9000 تجيب بيها أكل تديها للناس؟ شوفي يا أم أحمد. هي قاعدة في منطقة مش عارفة فيها فقراء كتير. أنت يعني. يا أم أحمد أين تسكنين؟ نسكن في مدينة أكتوبر. طيب. عندك جمعيات خيرية، عندك جمعية أنصار السنة، جمعية يعني نديها فلوس ولا نجيب بها أكل ونديها فلوس؟ اسمعين أنا حاطك أهو، عندك جمعية خيرية، جمعية أنصار السنة، جمعية الشرعية، جمعية خيرية يقوم عليها أهل طيبين، تديهم المال، تعطيهم المبلغ اللي طلع من نفسك وتقول لهم أطعموا بهذا المبلغ المساكين وهم يبقوا وكلاء عنك إن شاء الله تعالى. يعني ما لا يجوز إن هي تديها لأخوها المدين؟ لا لا لا لا لا لا. يا أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عبد العظيم نحبك في الله. أحبك الله ولا تعتني فيه. نسأل الله أن يجعلك من الربانيين أنت والشيخ محمد حسن. اللهم أمين وياك أخي عبد الرحمن. الشيخ عبد العظيم هل صح حديث عبد الله بن قلابة أنه الوحيد الذي سيدخل أرض إرم ذات العماد؟ هل هذا الحديث صحيح؟ لا أعرفه يا أخي عبد الرحمن. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. وعليكم السلام وبركاته. أم إسلام كانت سألت أم مصعب. يا أم مصعب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان عندي سؤالين. تفضلي. ما الحكم في واحد والده توفى وبعد وفاة والده قال كل المال اللي هوسه يعني هاخد صدقة الوالدي. وفي هذا الوقت كان طبعا كانت لحظة حزن لذلك هو قال ذلك قال ان انا هاخذ كل المال صدق الوالد طبعا هو المال كتير وخايف انه يخرج كله صدق الوالد يعني وكرر هذا الكلام كذا مرة وبعدين في ناس نصحته انه يعني ما يقول انه ما يطلعوش كله صدق يقول لك زمان هو لانه هو كتير ما الحكم في ذلك يا ام مصعب يعني كان نذر يعني نذر ان يتصدق بكل ماله لعن ابيه ولا ولا مجرد نيه كده هو قال كده قال لي يعني في لحظه الحزن في لحظه الوفاه قال ما كل اللي هوس بتاع والدي يعني كله خلى صدقه لوالده يعني طيب ماشي وفي سؤال ثاني نعم ما الحكم في شيخ يدرس تزويد للرجال والنساء واحيانا يرسل لهم رسائل بها دعاء عبر الهاتف وهم ايضا يرسلون له ويهنئهم طيب. وهم أيضا كذلك يهنئوهم ماشي ماشي ماشي يا أخ أحمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال يا شيخ والله لو سمحت تفضل والله أنا متزوج وعندي ولد نعم ففي ساعة غضب كانت زوجتي تقول إني سأروح لأهلي حروح لأهلي فقلت لها لو رحتي بإذنك هتكوني على ذمة نفسك لو رحت بابنك هتكوني على ذمة نفسك فانا وين. انا كنت قاصد ان انا يعني كان على سبيل للتهديد يعني فهي راحت اي وانا كنت مسافر برا ورجعت من السفر فالاهل جابوها ورحت جبتها ورجعت بيها تاني وعايش طيب. طبيعيه طيب تفضل يا امة الله نعم تفضلي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أهلا بيك. حضرتك طيب. صباح السلام. أنا حضرتك بس عندي سؤال كده استفسار بعد إذنك. نعم. أنا ولدي كان منفصل يعني عن الحاجة وكده يعني من كام سنة. فهو يعني إيه اتجوز وبنى بيت في بلد تاني. وبعد ما بنى البيت دون وكده يعني إيه يعني مراته يعني ما أنجبتش من كده قعدت فترة طويلة ما أنجبتش فخافت إن هو يتوفى قبلها فقالت له يعني اكتب لي نص البيت. فكتب نص البيت دون بس يعني سبحان الله يمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين. هي توفت قبله فخلال الفترة دي أهلها وكده إيه نعملوا تنازل لأبويا يعني بالبق كده إحنا مش عايزين منك حاجة وخلاص مقابل ورثة من إيه من أبوها أو حاجة زي كده يعني فبالفعل خلاص هو يعني ما خدش منهم عقودات بقى العقد اللي كان كاتبه بيه ولا حاجة فبعد كده يعني هو تعب ومتوفى وكده رحمه الله فطبعا الوقت بقى بظهرين اللي هم بقى إيه عايزين النص البيت اللي هو كان كاتبه اصدر العقد دون دلوقتي، وفي نفس الوقت عاوزين الحاجه اللي في الشقه كلها، بيقولوا ده من حق اختنا اللي هي ما جابتش يعني منه كده، فاخواتها عاوزين حاجه كلها في الشقه، ففعلا اصلا خدوها كلهم، قلت لهم مالكوش لكم حاجه عندنا في الشقه دي، ده حاجه اختنا وناخدها كلها، حتى الاجهزه والحاجات اللي جايه جايبها حديثه برده خدوا كل حاجه، وبرده اظهروا العقد دون. فانا عايز اعرف يعني بالنسبه للحاجات اللي خدوها دي يعني احنا مناش فيها المراس العقد دون باطل بقى ولا يبقى حقي ولا نظامه ايه بقى بالظبط ولا ايه الحكم فيه؟ ماشي ماشي اتفضلي يا اخي علي. يا اخي علي، يا اخ علي، الاخت ام اسلام كانت سالت عن امراه زوجها تقول يفعل بعض البدع والشركيات، فهل يجوز لها ان تتجسس عليه؟ لا، لا يجوز لها ان تتجسس عليه ولا تجسس، لا يجوز للمراه ان تتجسس على زوجها. وهذه الحقيقه مشكله خطيره جدا اجتماعيه وقعت بين كثير من الرجال والنساء. الرجل خاصة لما انتشرت المحاميل والجوالات، الرجل في لحظة غياب امرأته يجيب جوالها ويشوف المكالمات اللي جت لها والمكالمات اللي صدرتها، والمرأة تفعل على ذلك مع زوجها. هذا حقيقة عمل من عمل الشيطان يفرق به بين الأزواج. فالعلاقة الزوجية لابد أن تقوم على الأمانة والثقة وطمأنينة كل زوج إلى صاحبه والثقة المتناهية فيه، إلا أن يرى ما يريبه. لكن أن تتجسس المرأة على زوجها وتجسس الرجل على امرأته، هذا الحقيقة من أعظم الأسباب المشاكل الزوجية التي غالبا ما تفضي إلى الطلاق. ولكن على هذه المرأة أن تقوم بوظيفتها كامرأة مسلمة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، تأمر زوجها وتنهى وتدعو إلى الله، تحض طلاب العلم والعلماء والجيران الصالحين على تذكير بالله ودعوته إلى الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. الأخ محمد سأل عن امرأته سقطت قبل نفخ الروح، يعني قبل 4 شهور، فيسأل هل هذا الدم النازل نفاس فتمتنع من الصلاة والصيام وما يحرم عن النفساء أم ليس نفاسا؟ والراجح عند أهل العلم أن المرأة إذا سقط ما في بطنها قبل نفخ الروح فيه فالدم النازل لا يسمى نفاسا، لأنه لم تنزل نفس، النفاس سمي نفاسا لنزول النفس سواء كان بعد تمام الخلقة أو قبل تمام الخلقة بعد نفخ الروح، لكن إذا نزل قبل نفخ الروح فليس نفسا فلا يسمى الدم النازل نفاسا. وعليه فإن المرأة إذا سقطت قبل نفخ الروح فعليها أن تصلي وتصوم، لكن تتوضأ فقط لكل صلاة ما دام الدم نازلا. الأخ صلاح بيقول نرجو توجيه النداء عام يا مسلمين لتطبيق الشريعة بعيدا عن الحزبيات. لا شك أخي صلاح أن تطبيق الشريعة الإسلامية هي أمنية وبغية كل مسلم، كل مسلم أيا كان في أي موقع كان وفي أي موقع بلد كان، غايتنا تطبيق شريعة ربنا، لأنه لا خير لنا إلا في تطبيق شريعة ربنا. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني إنك إذا خالفت الشريعة استحققت العقوبة، فإذا تركت الشريعة لأجل أهواء الذين لا يعلمون ووقع بك عذاب الله لن يغنوا عنك من الله شيئا. فعليك أن تلتزم بشريعة الله وأن تطبق شريعة الله ولا تخشى في الله لومة لائم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على تطبيق شريعتنا والعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير كله في الدنيا وفي الآخرة. يا أخ عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ الفاضل. إني أحبك جدا في الله. عليكم السلام وبركاته، أحبك الله ذاتنا فيه. لدي 4 أسئلة أنت فضلت علي. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، يا شيخ من الله علي بإعفاء لحيتي، لكن المحيط الذي أعيش فيه وعائلتي يجبرونني على أن أنزعها، فماذا أفعل يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني يا شيخ، بفضل الله ورحمته يعني كنت أقوم بأعمال كل معقبات الصلاة يعني أعمال جيدة، الآن مرضت ولم أستطع أن أقوم بهذه الأعمال. يعني منعك منها المرض؟ منعني منها نعم المرض يا شيخ. لا طيب. أستطيع. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، يا شيخ أردت الحج لهذا العام، لا يعني طرقت كل الأبواب لكن بدون جدوى يا شيخ، ادعوا لي أن يكرمني ربي بالحج العام المقبل، وادعوا لي يا شيخ بأن يرزقني الله سبحانه وتعالى الزوجة الصالحة يا شيخ، وجزاك الله خيرا وإياك وأحبك في الله يا أحبك شيخ. الله الذي اعتني فيه. يا أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام الله. كل سنة طيبة حضرتك. وانت طيبة. لو سمحت حضرة الشيخ أنا بصلي قيام الليل بالمصحف، ينفع ويجوز؟ طيب على عندك سؤال آخر. وعندي واحدة بتعامل زوجها معاملة وحشة ودايما مزعلاه وما بتشوفش طلباته ودايما تغضب، ومع اني موفر لها كل حاجة ومش مخليها عايزة حاجة. طيب الحكم في دي ايه يا حضرة الشيخ؟ حاضر ان شاء الله تعالى. يا أم محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله عندي عايز أسأل سؤالين لو سمحتي. تفضلي. الأولاني أنا عندي مول كده في القاهرة الجديدة بنياه، وكنت عايز في بنك كانوا التعمير عايز يأجره مني أو يملكه. عندك إيه؟ مول يعني مبنى. البنك عايز ياخد منه حوالي 100 متر، يا يملكه يا يأجره. ماشي حاضر. طيب السؤال الثاني، ان الوالد والوالده كانوا زمان حصل لها حمل، وكان قبل 3 اشهر تقريبا الوالد اكبر الوالده انها تسقط اللي في بطنها، ما كانش عايزه يعني. فهل عليه وزر الوالد او الوالده ويعملوا ايه؟ طيب حاضر. يا ام كندي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عندي استفسار عايزه اسال حضرتك فيه. نعم. انا زوجي معالج بالجن. بيعالج بالجن؟ بيعالج بالجن؟ اي. وانا عارفه ان ده حرام شرعا. بس حاولت انصحه وهو مش راضي، يعني مش راضي يسمع الكلام. نعم. وانا مش عارفه اعمل معاه ايه. طيب اسمعي النصيحه ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير. واياكم. ام اسماء قالت ان اباها اغمي عليه فظنت انه مات فصرخت كما هي عاده كثير من النساء، وبعدين فاق الرجل من هذه الغيبوبه وبعد شويه مات. النصيحة لأم أسماء أن تستغفر الله تتوب إليه، ونصيحة لجميع المسلمات أن يتقين الله عز وجل وأن يصبرن ويحتسبن عند الصدمة الأولى. إذا قيل مات فلان أول ما يقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية، وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فتوبي إلى الله واستغفري أم أسماء والله يتوب علينا وعليك. أم مصعب سألت سؤالا ملخصه نظرا ثم عجز عن الوفاء به، فما المخرج؟ عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. أما الأخ أحمد فقد حلف على امرأتي طلاقا معلقا، قال لها لو رحت عند أهلك بابني تكوني مطلقة. وبعدين بقى الظاهر بقى أن المستمعين بدوا يفهموا ويعرفوا أن الطلاق المعلق ممكن يكون للتهديد ما يقعش، ممكن يكون مش ممكن يقع، فبادر بقوله أنه أيه كان يريد التهديد يعني لا يريد طلاق. يا أخ أحمد وأنت وجميع المسلمين يجب أن تعلموا أن جمهور الفقهاء على أن الطلاق المعلق إن حنث فيه الإنسان وقع ولو كان يقصد التهديد، ولو كان يقصد التهديد. لكن ذهب بعض أهل العلم من باب التوسع على الناس أنه إذا كان يكره الطلاق كما يكره الكفر بعد الإيمان ولم ينوي ولم يعقد عليه قلبه وإنما أراد الحض على الفعل أو الترك فإن حنث فعليه كفارة يمين. فلذلك النصيحة يا أخ أحمد بارك الله لك والجميع المسلمين والمسلمات أن يتقوا الله ويمسكوا ألسنتهم عن الحلف بالطلاق ولو على سبيل التهديد. وأرجو أن تتقي الله وتقلع عن هذا اليمين، وعليك في ذلك هذه المرة إن شاء الله ما دامت المرة الأولى كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أما أمة الله فقد سألت عن مشكلة ليس لا تحتاج إلى فتوى، ولكن يا أمة الله مشكلتك يعني عايزة تعرضيها على أهل الخير من البيئة اللي انت عايشة فيها ومن كل الأطراف التي الذين يتصلون بهذه المشكلة، وأهل الخير يسمعوا من كل الأطراف ثم يحكمون بينكم إن شاء الله تعالى. أما الأخ عبد الرحمن أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية، يقول أنه قد أراد الحج فلم يتيسر هذا العام، ونرجو الله أن يكتب لك خبر من الحج العام القادم إن شاء الله. ويقول كان يعمل أعمالا صالحة منعه من عملها الآن المرض. أبشر أخ عبد الرحمن، قد قال عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من فضل علينا. أنا لي أعمال صالحة كده متعود عليه، أعمال معينة، فسافرت فلم أفعلها لك الأجر إن شاء الله، مرض فلم يفعل له الأجر إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لك الشفاء. أما سؤالك الأول أنك والحمد لله أعفيت لحيتك ولكن المحيطين بك يدعونك إلى حلقها، أقول لك اتق الله واصبر، فهم مخطئون بدعوتك إلى حلق لحيتك لأنهم يأمرون بذلك بالمنكر. قد قال عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، فإعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، فاتق الله واصبر وادعوا لهؤلاء الذين يدعونك إلى حلقها أن يهديهم الله ويعفوهم لحاهم إن شاء الله تعالى. أم أحمد سألت عن حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل، ذهب بعض السلف إلى كراهية القراءة من المصحف في صلاة الليل، لأن المطلوب من المسلم أن يفرغ قلبه للإقبال على الله عز وجل، ولا يمسك المصحف يقعد يقرأ ويدقق النظر، وخاصة بالليل والضوء يعني ضعيف، فحيكون مشغول عن التدبر والتأمل والخشوع. فلذلك كره بعض السلف القراءة من المصحف في صلاة الليل. ثم إن القراءة حاصلة ولو لم يكن المصلي يحفظ القرآن، اقرأ ما تحفظ ولو كان قليلا ردده. فقد صح عن بعض السلف أنه كان يقوم ليلة يقرأ فيها بقل هو الله أحد، الله أكبر، أقرأ الفاتحة وأظل أردد قل هو الله أحد ما شاء الله، أو غيرها من قصار السور. فلا يلزم أنك أنت تقرأ بالترتيب أو تقرأ قدرا معينة، ولكن فاقرأ ما تيسر منه من دون مصحف حتى يتم الخشوع إن شاء الله. يا أخي نصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ لي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، واحد حلف يمين معلق بشرط على زوجته إن هي ما تروحش عند فلان أو لا تذهب إلى فلان. نعم. وهي راحت ومش عايزة تبلغ زوجها أو زوجها ما يعرفش. فإيه حكم المعيشة وإيه حكم اليمين ده في الحالة دي؟ السؤال الثاني، أنا لحيتي ما حلقتهاش خالص. تمام. فهي طلع في مثلا في اجزاء واجزاء لا، وهتطلع في اجزاء واجزاء لا. نعم. فقال يجوز ان انا احلقها كلها بحيث ان هي تطلع منتظمه؟ لا، اثبت ثبتك الله، هذا خلق الله، اتركها على طبيعتها كده والله يبارك لك ويثبتك ان شاء الله تعالى. يا ام اسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. حبيت اوضح الكلام من شويه، هي تسمع الكلام الذي يدور بين زوجها والطرف الآخر، يعني لا تمسك المحمول ولا تشوف، لا تحاول يا أم إسلام، لا تتصنت ولا تستمع، لكن لو أنها في الصالة وهم في الغرفة ويتكلم وصوت عالي لا حرج، لكن لا تحاول أن تتعمد تتصنت عليه وتتحسس وتجسس عليه. طيب، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. معذرة، شكرا. يا اخي سيد. طيب تفضل. ايوه تفضل معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دلوقتي فضلتك انا راجل معوق وفقير على جد حالي، يعني فبيجي لي ناس كتير تعرض عليا ان انا اجيب لهم سياره على الاعاقه بتاعتي دي بدل 10 سنين دلوقتي، وانا محتاج، ودي ضغوط عليا على طول مباشر. حاضر يا اخي سيد. رأي فضلتك في الموضوع ده. حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله. حاضر. يا أم أحمد. أيوة، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. نعمش. فضلي. أيوة، السلام عليكم. فضلي تفضلي. أنا عايز أقول لحضرتك، أنا جوزي يعني أنا كنت تعبانة ويعني بيجي لي شوية تعب في الكلى وكده، وفجأة سافرت ومعاه كان بيسافر أمريكا وكده، فكان لي قرايبه، واحده كان عندها القلب، عامله صمام في القلب، وجوزها كان طلقها عشان خاطر يعني ان هي ملهاش تخلف تاني وكده، ومعها ويت 9 سنين. وانا دخلت بيتهم وكلت بيتهم عيش وملح، وهم دخلوا بيتي، وفي الاخر لفوا على جوزي خدوه وكده. فهو عايزني اعيش معاه، فانا نفسيا تعبانه مش قادره ان انا اعيش معاه، وانا واحده خدته مني وتقول لي انا عايزه ابقى صديقتك، انا عايزه ابقى حبيبتك، عشان هي مش هتخلف تاني. فهو عايزني اخلف، انا مش عايزه اخلف منه عشان خاطر يعني ان هو نفسيا مش مظبطني. يعني جاب لها شقه كبيره 5 اوض وبيصرف عليها جامد. طب اسمع النصيحه ام احمد ان شاء الله. يا اخ علي. ايوه ان شاء الله. يا اخ علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل. سيادتك سيادة الشيخ، انا عندي سؤال. امر. انا حضرتك يعني كان في مشكله بيني وبين زوجتي. نعم. وحضرتك يعني من شده المشاوره وكده، فيعني يعني خلتني ان اضطر ان انا ارمي عليها يمين طلاق 3 مرات. قلت لها انت طالق. انت طالق. انت طالق. كويس. 3 مرات في وقت واحد وبنيت الطلاق. ماشي. فسيادتك انا عايز اعرف يعني بالنسبه لي ايه الكلام ده؟ كان امتى؟ يعني من حوالي اسبوع مثلا. طيب، وهل سبق لك ان قلت لها انت طالق؟ انا قلتها بنيت ان انا خلاص يعني من كتر المشاوره. يا شيخ علي مش المره دي. انت متزوج بقى؟ لا دي اول مره. طيب. وان شاء الله تكون اخر مره. انتوا صلحتوا ولا لسه؟ لا انا لسه، بس انا حاولت اعرف قبل المصالحه. طيب جزاك الله خير. ما دام اول مره هذه طلقه حسبت عليك، ولك ان تراجعها ما دام لم تسبق لها طلقات قبل ذلك. لك ان تراجعها وتشهد على ذلك ذوي عدل كما قال تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم. وتعلم يعني ان نص الرصيد انتهى، لان الله قال الطلاق مرتان، الثالثه تنتهي الحياه. فنص رصيدك كده طلع منك، فتحاول تصالح زوجتك وتتقي الله فيها وتحسن اليها وتصبر على ما يكون منها عشان تستقيم حياتك وتستقر ان شاء الله تعالى. يعني قل لها راجعتك واشهد على ذلك 2 من اهلك يعني ومن اهلها. نعم. يعني ان شاء الله كده، يعني انا لو رجعت كده يعني ما فيش محرمات بيني وبينها؟ لا، هترجع لك بقى زوجتك، بقى هترجع لك تقول لها راجعتك وتشري 2 عدول من اهلك او من اصحابك او جيرانك. يا اخي محمد. السلام عليكم. عليكم سلام ورحمه الله. عايز اسال فضيلتك بالنسبه للصلاه في مسجد بضريح، ما حكم الصلاه فيه؟ وبالنسبه للسؤال الثاني، حكم الصلاة وراء إمام لا يجيد أحكام التجويد. نعم حاضر. وتشكيل مع يعني. نعم حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخت أم محمد تقول إن عندها عقار والبنك الربوي التجاري يريد أن يستأجره أو يشتريه. نقول قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تؤجري له ولا تبيعي عليه. أما أم كندي فتقول أن زوجها يعالج بالجن وقد نصحته كثيرا فلم ينتصح. الحقيقة أن مسألة العلاج بالجن ديات، نسأل الله السلامة والعافية، مشهورة عند كثير حتى ممن يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن. وقد سبق أن نصحنا من خلال هذا البرنامج وغيره إخواننا المبتلين بالعلاج، نقول اتقوا الله سبحانه وتعالى وأقلعوا عن هذا واشتروا دينكم، حافظوا على دينكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعلى هذه الأخت أنها تستمر في نصح زوجها ودعوته إلى الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. أما الأخ سيد شفاه الله عافاه يقول أن به إعاقة في بدنه، والدولة بتعطي المعوقين سيارة بسعر يعني بسيط تشجيعا لهم على قضاء حاجتهم أو تساعدهم في الحياة. فبعض المعوقين ما بيبقاش عايز السيارة أو ما معوش ثمنها كاملا، فبيشتريها على لواحد تاني، يروح بيشتريها باسمه وعشان يديها لايه لواحد تاني وياخد منه قرشين كده مقابل اشتري سياره. نقول هذه الخدمه التي تقدمها الدوله للمعوقين هذه خدمه خالصه وخاصه، خالصه وخاصه بالمعوق، اذا كان يستطيع ان ينتفع بها فلينتفع والا فلا تجوز التجاره فيها. الاخت ام احمد خلاصه مشكلتها ان زوجها تزوج عليها، وتزوج على من واحده قريبته كان فيها دخلت بيتهم وكانت عيشه وملح عندهم، وهم كانوا دخلوا بيتها واكلوا عيش وملح عندها، فهي حزينه ان يعني ايه ما صنوش العيش والملح. لا هم صنوا يا ام احمد، يعني كون الراجل يتزوج واحده انت دخلت عندهم ودخلت هم دخلوا عليك او كان صاحبتك، ما فيهاش خيانه ولا حاجه. نحن نقول التعدد هذا يجب على المسلمات ان يتفقهن فيه، ان يعلمن ان هذا حكم شرعي. الله تعالى قال للرجال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فعلى المرأة المسلمة إذا تزوج عليها زوجها أن تصبر وأن تحتسب وأن أن تكون عونا له على استقرار حياته، وأن تبذل جهدها أكثر من الأول في سعادته واستقرار حياته وسلامته، ولا تكن عونا للشيطان عليه، ولا تكن سببا لخراب البيتين، البيت القديم والبيت الجديد. لكن نصيحتنا للرجال أن يتقوا الله تعالى في النساء وأن يعدلوا بينهن كما أمر الله تعالى ورسوله. والله سبحانه وتعالى لما أباح التعدد قدم عليه قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم ختم الإباحة بقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله. فعلى الرجال إذا تزوجوا أن يعدلوا، وعلى النساء إذا تزوج الرجل عليها أن تتقي الله وتصبر وتحتسب وأن تتخذها صديقة، كما تقول أم أحمد إن الزوجة الثانية بدون أنا عايز أبقى صديقتك أبا حبيبتي، تشكر على ذلك، مدت إليك يد المحبة والمودة، مدي كمان إيدك إليها وعيشوا حبايب وأصحاب وأصدقاء، والله يجمع شملكم ويصلح ذات بينكم. الأخ محمد سأل عن الصلاة في المساجد المقبورة، إذا كان المسجد إذا كان القبر داخل المسجد، إذا كان القبر في صحن المسجد لا يجوز أن تقصده للصلاة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتخذين القبور مساجد، وكان عليه الصلاة والسلام مشغولا بهذه المسألة في آخر أنفاسه في الحياة، وهو يجود بروحه ويسلمها إلى خالقها سبحانه وتعالى، كان مع حتة قطيفة كده بيغطي بها وجهه صلى الله وسلم، فإذا اغتم كشف وجهه، فجعل يقول وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان مسجد فيه قبر في صحنه فلا يجوز للمسلم قصد المسجد هذا للصلاة فيه. يا أم أحمد. أيوة يا دكتور. تفضلي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. أنا سألت حضرتك سؤالين، قلت لي جواب سؤال واحد والثاني ما قلته لي. ما هو الثاني؟ واحدة بتعامل زوجها بمعاملة وحشة ما أنا نصحت يا أم أحمد، ما أنا بارك الله فيك، أنا الآن في هذا النبي نصحت الأزواج كثيرا في هذه المسألة، قلنا يجب على المرأة أن تتقي الله في زوجها وتحسن صحبته وأن تعلم أن زوجها هو جنتها ونارها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل على الرجال أن يحسنوا إلى النساء وأن يعاشروهن بالمعروف كما أمر الله عز وجل. نعم يا أخي صابر. أيوة السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. بقول لك يا شيخ. نعم. يعني أنا بعمل مدرس ابتدائي. نعم. واخد بال حضرتك، والحمد لله ما كنتش بدي مجموعة زمان. نعم. المجموعات المدرسية، لكن السنة دي إيه بدأت أشتغلها لتحسين المعيشة يعني. نعم. فلما بدات اشتغل طبعا كان في اشياء يعني كنت ببعد عنها عشان كان في حاجات كده المدرسين بيعملوها، فالواحد بصراحه لما بدا يشتغل بدا يعملها، يعني إذا ما كانش الواحد يضغط على الأولاد إن هم يخشوا مش هيخشوا خالص. نعم. وبالتالي أنا مطلوب مني مبلغ أدفعه آخر الشهر. مطلوب منك إيه؟ مطلوب مني مبلغ معين أدفعه، لازم بنعمل عملية توريد. أي واضح يا شيخ؟ أي يعني كل طالب بيدفع مبلغ. أي بندفع مبلغ. نعم. فطبعا لو الواحد ما نبهش على الأولاد وما ويعني بمعنى صحيح كده لو ما ضغطش مش هيخشوا خالص. نعم. هما كده كده بياخدوا، إما بياخدوا في المدرسة أو ياخدوا برا. يعني سؤالك عن إيه يا أخي صابر دلوقتي؟ هل اللي الواحد بيعمله ده يعني إنك أنت يعني مش مرتاح له نفسيا؟ يعني الأولاد قدام الفصل وأنت بتدخلهم عشان ياخدوا الحصة، ولا العيال مش عايزين يخشوا المجموعة وأنت تكرههم على الدخول؟ نعم بكرههم. هو المعنى الثاني؟ انك انت تكره مش هيخشوا. يعني انت تكره الطلاب على ان يدخلوا هذه المجموعة. نعم. هذا لا يجوز اخي صابر. نعم. لا يجوز لك. لا يجوز هذا ان شاء الله. بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى ان ايام زمان ترجع لنا، وان المدرس يتقي الله في الحصة ويروح الصبح الساعة 7 ومشيش غير الساعة 2 سواء كان عنده حصة ولا ما عندوش، ويتقي الله في الفصل ويعرف ان دي امانة، ويبذل جهده في الفصل في الحصة المقررة اللي بياخد على الراتب من الحكومة كل شهر زي ما بيبذل جهده في الحصة الخاصة بتاعته. ها، ونرجع زمان كده ايام ما كنا طلاب احنا صغيرين كده، كان الطالب اللي بياخد درس يبقى بليد، وعشان كده كان زمان اللي بياخد درس كده بيتخبى كده وما يقولش لحد انه بياخد درس، كانت عيبة ما ياخدش الدرس الا البليد. فنرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفق المدرسين لتقوى الله وأداء الأمانة التي حملوها، وأن يعلموا أنهم معلمون يعلمون الدين والأخلاق والقيم والمبادئ، مربون، المعلم مربي، بيطلع للأمة أجيال، فإذا هذه الأجيال لم تتربى لم تقم بما تريد الأمة منها من النهضة المرجوة. فنرجو الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. يا أم كريم. أيوة، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أهلا بيك. تواصلا مع كلام حضرتك، أنا مدرسة. نعم. هل يجوز لنا أن احنا نستخدم كهربة المدرسة في غلي مية للشاي؟ والله يا أم كريم لو أن المسألة يعني اقتصرت على كده لكان الأمر سهل، ولكن برضو بقول إذا كانت قوانين الوزارة تمنع يجب أن نمتنع. نعم. ايوه يا شيخ. طيب لو احنا استخدم البسكوت بتاع المدرسه اللي هو التغذيه بتاعه الطالبات، نعم، ممكن احنا ناكل منها كمدرسات؟ لا، هذا جاي للطالبات مش جاي للمدرسات. يجب على المدرس ان يكون اعف الناس نفسا واغنى الناس نفسا واقنع الناس، يعني ما يصحش المدرس يتطلع الى هذا. طيب اللهم الا اذا فضل فائض ولا يرد ولا يرجع ويرمى، لا بأس بذلك إن شاء الله. طب في ممكن ناخد منه مثلا لو حوالينا يتامى أو مساكين أو لولادنا مثلا؟ لا لا لا لا، هذه جاية لطلبة المدرسة فقط، لا يجوز أن نخرجها من المدرسة، إنما تعطى للطلبة فقط في المدرسة. طب بس لو في زيادة يعني ما فيش مانع أن احنا ناكل احنا؟ الأصل أن دي أمانة لابد أن توضع في مكانها وعلى حسب قوانين الوزارة. إذا كان المسؤولين بيقولوا الزيادة ترجعوها يجب نرجعها. نعم. طب يا أم مصطفى. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام الله. بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل، بس أنا عمالين يقولوا القرض حرام حرام وأنا عارفة أنه هو حرام، بس عايز حضرتك تقولي أعمل إيه. من 6 سنين كنت قاعدة في شقة أجار وصاحبة الشقة كانت عايزة تمشيني منها، فربنا كرم جوزي يعني وعمل قرض على أساس إن إحنا نجيب شقة نكمل على الجمعية اللي إحنا كنا عاملينها ونجيب شقة. دلوقتي أعمل إيه في حكاية الشقة وهم بيقولوا لازم تعملي من الفلوس دي يعني نشيلها خالص؟ اسمعي يا أم مصطفى النصيحة إن شاء الله. شكرا، كتر خيرك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. والله تعالى يقول في كتابه المبين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول سبحانه حكاية عن رسول الله نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم أخي سلامة. السلام عليكم. عليكم السلام الله. أيوة شيخنا تفضل. تقبل منا ومنك. آمين يا رب العالمين. ما فضلك بالنسبة لصلاة العصر؟ صوتك بس شوية أخي سلامة علي صوتك شوية. بالنسبة لصلاة العصر، صلاة العصر مالها؟ هل لها سنة قبلية أو بعدية؟ لأن في اختلاف على الموضوع ده. وهل السنة اللي وردت في الحديث حديث ده ضعيف ولا حديث صحيح؟ طيب تفضل اسمع الجواب. شكرا. الأخ سلامة سلمه الله والمسلمين بيسأل عن السنة القبلية قبل العصر، هل السنة مؤكدة ولا غير مؤكدة والحديث فيها صحيح ولا ضعيف؟ الجواب يا أخي سلامة: الحديث وارد في السنة قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، إلا أن هذه السنة غير مؤكدة، يعني هي خلاف سنة الفجر اللي قبل الفجر واللي قبل الظهر. فالسنة قبل الفجر مؤكدة والسنة قبل الظهر مؤكدة، أما السنة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فهي غير مؤكدة، لكنها سنة صحيحة وثابتة إن شاء الله تعالى. نعم يا أم أسماء. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يجزيك عنا كل خير. آمين يا رب ويبارك فيكم. الله يخليك. لو سمحت، هو لما انا اسمع مثلا ان شيخ معروف قوي يعني يعتبر عالم ما شاء الله عليه، والناس اللي انا بشتغل معاهم بيسؤوله فانا برفع عنه، وانا كده وهم يعني ايه ان هم بيسمعوا على قنوات تانية ان الشيخ ده مش كويس ولا اعماله كويسة ولا كده، فانا يعني انا بزعل معاهم او منهم علشان خطر الشيخ ده. طيب وانا من حقي ازعل. جزاك الله خير يا ام اسماء. تفضلي. السؤال الثاني. نعم. عمي كان هيضحي وما كانش يعرف ان اللي بيضحي لا يقص شعره ولا يحلق ولا الاظافر ولا الكلام. نعم نعم. فهو نسى وعمل كده. نعم. قبل العيد بيوم او اثنين. نعم نعم. فعايزين نعرف من فضيلتك. طيب تفضلي. جواب. تفضلي. ربنا يجزيكم عنا كل خير واياكم ان شاء الله. ينفع بيكم يا رب. واياكم. يا اخ احمد. يا اخ احمد. يا شيخ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. ازيك يا مولانا؟ اهلا بكم يا مرحبا. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احبتني فيه. انا اريد ان اسال سؤال. لي صديق في العمل وقع في طائله الزنا. يا اخ احمد. يا اخ احمد. يا اخ احمد. يا مولانا. يا ريت تاخذ التليفون بتاعي من كنترول وتكلم في هذه المشكله بعد الحلقه ان شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه